Book 2 11 11 الشهور مهينة يناير جنوري فبراير فروري مارس أبريل مايو مي يونيو جون هذه ستة أشهر. يه 6 مهينة هن. يناير، فبراير، مارس. جنوري، فروري، مارس. أبريل، مايو، ويونيو. أبريل، مي، جون. يوليو. جولاي. أغسطس. أغسط. سبتمبر. سبتمبر. أكتوبر نوفمبر ديسمبر وهذه أيضا ستة أشهر ये भी छह महीने हैं। यूलियो, अगस्तस, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर